فأتاه فقال إني سائلك عن شيء وتحدثني، قال أنشدك بحرمة هذا البيت. يبقى هذا الرجل بدأ الكلام بهذا القسم لابن عمر رضي الله عنهما، أنشدك بحرمة هذا البيت، ويبقى ده قسم، يبقى قسم بذلك لابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر لو كان هذا فيه خطأ لأنكر عليه. قال تعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال فتعلم تغيب عن بدر فلم يشهد؟ قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهد؟ قال نعم. فكبر الرجل، يبقى يكبر هذا الرجل، يعني كأنها كلها تهم يعني بيدين بها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبالتالي استحق قرارهم في قتله. فقال نعم. فقال ابن عمر رضي الله عنه لما كبر ذلك الرجل فهم ذلك المقصود، يعني ان المقصود ما كانش عبارة عن حقائق هو اراد ان يصل اليها فقط، ولكن هو اراد الامر اخر، فكبر كأنه تهم ويستحق بها عثمان ان يقتل ويراق دمه من خلال هذه الرواية، كان لما قاتل عثمان يبقى استحق ذلك. لما كبر هذا الرجل فهم ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، فقال تعالى أخبرك وأبين لك عما سألتني عنه. أما فرار يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، بدأ موضوع ما نتكلمش فيه، يبقى الله عز وجل عفى عنه، عفى عنه، يبقى لما عفى الله عز وجل هؤلاء يبقى معنى كده العفو هو إزالة الأثر، إزالة الأثر، فالله عز وجل عفى عنه. فكيف نتكلم في أمر ربنا سبحانه وتعالى عفى فيه على أصحابه، عن أصحابه، يبقى على ذلك هذه ليست بجريمة ولا تهمة، لأن الله تعالى عفى عنهم في ذلك. وأما تغيب عن بدر إيه السبب؟ فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. يبقى عرام أنه لم يكن هناك عتاب على من تخلف عن بدر، لا، لم تكن عزمة. احنا بينا كده ادي انس بن النضر رضي الله عنه غاب عن بدر، وكعب غاب عن بدر، يبقى الغياب ده كان سببه يبقى انها لم تكن عزمة، ولكن من اراد ان يخرج يخرج، انهم خرجوا من اجل عير قريش وليس لنزال الكفار او مقاتلة الكفار، فلذلك لم يكن هناك عتاب على من تخلف. هذه مسألة. الأمر الآخر أن عثمان عليه السلام، عثمان عليه رضي الله عنه، ما تخلف إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عثمان رضي الله عنه ما تخلف إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. إيه السبب؟ يبقى ممكن الإنسان يفسر الأمر على ظاهره، لكن لما نقف على الحقيقة، الحقيقة تختلف عما نراه في الظاهر. ففي الظاهر كده أنه تخلف عن بدر، وبالتالي نقول أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تخلف عن غزوة بدر، ولكن إيه الحقيقة؟ ده الحقيقة أنه ما تخلف وما غاب عن بدر إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ضرب العثمان رضي الله عنه بسهم من الغنيمة. ودايما الغنيمة لا تقسم إلا على الغازين، أصلا كده الغنيمة لا تقسم إلا على الغازين، فعدوه من أحد الغزاة، وبالتالي على ذلك ضرب له سهما. فلذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. يبقى ضرب له سهما في الغنيمة، وهذه الأسهم في الغنيمة لا تكن إلا لمن غزا، يبقى عد من الغزاة. والأمر أيضا للآخر أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحته وكانت مريضة، فعلى ذلك من يمرضها؟ فكان عثمان بن عفان، ليس عندها من يمرضها، وبالتالي هذا مرض شديد، فتخلف من أجل ذلك وكان بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعد ذلك تخلفا. يبقى كأنه بعث لمهمة، يبقى انتدب لمهمة من خلال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ضرب له بسهم، يبقى كأنه أحد الغزاة، فعلى ذلك لا يلام ولا يعاتب على ذلك. أيضا الأمر الثالث، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، يبقى بيعة الشجرة، فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، ده هو أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قبل بيعة الرضوان إلى مكة لمكانة عثمان رضي الله عنه أرضاه، وبالتالي على ذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وانتدبوا لمهمة، وأن عشان يذهب إلى أهل مكة، وأنه ما جاء من أجل القتال، جاء من أجل العمرة. فاختار عثمان بن عفان رضي الله عنه لمكانته عند أهل مكة، فقال فبعث عثمان، وكانت بعثة رضوان بعدما ذهب عثمان بن عفان إلى مكة. يبقى معرفة التواريخ ده أمر هام. نقول أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تغيب عن بيعة رضوان، هذه البيعة لم تتم إلا بعد إرسال عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة يفاوض هؤلاء وتكلم معهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لغزوهم، ولكنه أتى من أجل العمرة، لأجل العمرة، وكان عثمان له مكانة. يبقى دي مهمة، ويختار لهذه المهمة من يتناسب معها، فكانت هذه المهمة تتناسب مع عثمان بن عفان رضي الله عنه لمكانته عند أهل مكة، يستطيع المفاوضة. دي من ناحية، ناحية أخرى أنه ليه مكانة، فتم اختياره بذلك، وكان ذلك قبل بيعة رضوان، يعني قبل، يعني مش هو ترك بيعة رضوان ومضى، ده كان ذلك قبل بيعة رضوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى، هذه يد عثمان، فضرب بها على يده، فقال هذه لعثمان. يبقى ده نقول أن البيعة عقدت أيضا لعثمان، ولكن ليست بيد عثمان ولكن بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب إحدى يديه على الأخرى وقال هذه يد عثمان، فعلى ذلك دي منقبة، دي هذه منقبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ما تساوي يد عثمان مع يد النبي صلى الله عليه وسلم. فتمت بيعة رضوان لعثمان بن عفان بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما اذهب بهذا الذي معك، اذهب بهذا الذي معك. هو جايب أسئلة عشان يصل إلى مقصود معين، فعبد الله بن عمر رضي الله عنه بيّن له بعد ذلك، بيّن له هذا الأمر، يعني ليس له حق فيما طرح من أسئلة، وكلها مردود عليها، وكلها ليس فيها اتهام لعثمان، بل فيها مناقب وفضائل لعثمان بن عفان رضي الله عنه. قلنا الشاهد من كده كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فدي مسألة فاش كلام، هؤلاء فروا يوم أحد، الله عز وجل عفى عنهم، يبقى ما فيش كلام، يبقى لا نتكلم عن هذه المسألة. وده كان الشاهد من الكلام أن ابن عمر رضي الله عنهما رد على ذلك الرجل لما قال أن عثمان بن عفان رضي الله عنه فر يوم أحد، قال نعم، ثم بين له المسألة فراره فأشهد أن الله عفى عنه. ثم الباب الثاني، الباب التالي، باب استصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. تصعدون أتذهبون، أصعد وصعد فوق البيت. قال في رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا من هزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخرى ثم أنزع عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقال في رواية عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وأخذه ويسقط فأخذه إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. بينا أن سورة آل عمران يبقى بتحكي لنا ما حدث في أحد، ما حدث في أحد، يبقى آل عمران قلنا شطر منها بيتكلم على وفد نصارى نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في شأن عيسى بن مريم عليه السلام، والشطر الثاني بيتكلم عن غزوة أحد. وبالتالي الآيات بتتكلم بتصف لنا أيضا حال هؤلاء لما فروا، لما تولوا بقى يوم التقى الجمعان كان الحال ازاي؟ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني كل منهم يريد أن يفر بنفسه، يبقى لا يلتفت. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم في أخراهم، إلي عباد الله إلي عباد الله، لكن لم يسمعوا. قلنا بقى فيه نوع من أنواع الدربكة ونقول الفزع والاضطراب، فلا يسمع، يعني فلا يسمع. قلنا لأن قتال وصياح لغير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلي عباد الله إلي عباد الله، لكنهم لم يلتفتوا. فكان الوصف كما قال ربنا سبحانه: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني ما فيش حد بيسمع، كله بيفر، يعني كله بيفر. ولما نادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعوا. قلنا ليه؟ لأن حدث اضطراب في الصفوف وكل يفر بنفسه، فعند ذلك لا ينتبه إلى الأصوات، يعني لا ينتبه إلى من ينادي عليه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في قصة النملة: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون. يعني ما نتأمل كده في الآية هتجد أن النملة بيّنت أولا طريق النجاة قبل أن تتكلم عن الخطر القادم. ليه؟ لأنها ده مجموع، لو تكلمت عن الخطر القادم أولا قالت انتبهوا، يعني أن هناك خطر قادم، فعلى ذلك الكل حيفر، بس إلى أي اتجاه؟ فقد يتجهون إلى اتجاه الخطر والكل لن يسمع بعد ذلك. لكن بدأت، لما بدأت كلمت أولا يتوجهون فين ويتلوم السبب إيه؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. دي أمة كبيرة، يعني دي عدد كبير، فهي لو قلت لهم خلي بالكم في خطر قادم وبعدين انتبهوا، طب سيروا من هذا الطريق، محدش هيسمع. أول ما نسمع إحنا في خطر قادم فكل هيحاول يفر، ياخد القرار. طب الفرار إلى أي جهة؟ فقد يخطئ الإنسان في الجهة التي يختار للفرار من خلالها، قد يتجه إلى ناحية الخطر. لكن هي وهم كده عقلاء وهم لسه على حالة من حال الاجتماع قالت لهم ادخلوا مساكنكم، ثم ذكرت السبب في خطر قادم. لما بيبقى في خطر ممكن ننبه كده ونقول يا اخوانا ده في خطر قادم، خطر قادم، بس طب هنتوجه فين؟ لا، يبقى الانسان احنا لسه في حاله من التعقل ولسه حاله من الهدوء والاستقرار، يبقى نقول اخوانا نتجه هذا الاتجاه، سيروا في هذا الاتجاه، ثم نقول ان هناك خطر قادم يبقى من هذه الجهه، فالكل هيبقى سامع. فانظر بقى الى الكلام، يبقى قالت خطة الإنقاذ والنجاة قبل ما تبين لهم هذا الخطر القادم، لأن مع الخطر ونقوله خطر هيتفرق الناس وهيبقى حالة من الهرج والمرج وبالتالي لا يسمع أحد. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليهم وكان لابد من وجوب الاستجابة، يعني وجوب الاستجابة، لكنهم لماذا لم يستجيبوا؟ لأنهم لم يسمعوا من شدة فرار هؤلاء القوم. استصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إلي عباد الله إلي عباد الله، لكن لم يسمعوا، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. يبقى في غم وأتى غم آخر نساهم الغم الأول. فعلى ذلك دي من رحمات الله سبحانه وتعالى، إنسان قد يبتلى ببلية تكون شديدة على الإنسان ثم تأتي بلية أخرى تنسي الأولى تنسيه. فعلى ذلك حدث بعد النصر وبعد الغنيمة حدثت الهزيمة، فكان غم شديد جدا، غم شديد. فأتى الغم الآخر لما طار إلى مسمعهم مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كان غم شديد جدا لما صاح الصوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. ثم لما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على قيد الحياة يبقى الغم الأول ذهب، يبقى الغم الثاني ده نساهم الأولاني، الغنيمة ومن قتل ومن جرح، غم دخل إلى نفوس الصحابة. لكن كان الغم الأكبر لما طار إلى مسمعهم مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تبين لهم أنه ما زال على قيد الحياة. فالله عز وجل أذى بالغم الأول بهذا الغم الثاني الذي يعني ما استمر ولا قطع، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم غنيمة النص ولا ما أصابكم من الجراح والقتل والله خبير بما تعملون. يبقى تيجي للإنسان مصيبة، مصيبة تدخل الهم والحزن إلى نفسه، بعدين تأتي مصيبة أخرى تخفف هذا الأول، تخفف هذا الأول، يبقى غم تاني نسى الأول ثم الله عز وجل أزال هذا الغم، يعني كما حدث مع الصحابة رضي الله عنه. يقول عبد البراء بن عازب رضي الله عنهما جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير الرومان، جعل عليهم عبد الله بن جبير، أمر هؤلاء على الرومان. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بكلام صريح، يعني قال لهم لا تبرحوا، كلام صريح يعني وما سابش الجملة مجملة كده فصلها، يبقى قال لا تبرحوا، ثم فصل الكلام ده هو عشان ما يكونش هناك عذر للإنسان لو ما فهمش، يبقى لم يترك ذلك لفهمهم ولكن بالمنطوق الصريح قال لا تبرحوا، يبقى ده إجمالا هو قال إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتمهم ظهروا علينا فلا تعينونا، يبقى لا يبرحون ذلك الكلام إلا بأمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول المشهد أذهب العقول وظنوا أن المعركة قد انتهت، الدليل فيها إيه؟ أن الكفار فروا ورأوا أن النساء شددنا في الجبل، يعني النساء شددنا في الجبل يعني خلاص بيفروا كلهم، والصحابة بدأوا رضي الله عنهم يلتقطون الغنائم، فالمشهد يحكي أن المعركة قد انتهت فهم تأولوا. وبالتالي دائما ننتبه وما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي إلا بالتأويل، لما تأولوا هذا الأمر ماذا صنعوا؟ نزلوا والتقطوا الغنائم، فكانت فرصة للكفار أنهم انقضوا عليهم وألحقوا بهم الهزيمة. يبقى الهزيمة ألحقت بهم إزاي؟ كيف ألحقت بهم الهزيمة؟ كنتيجة للمخالفة والرماة، وكانت المخالفة هي بتأويل ليس عن عمد وليس عن قصد، ولكن كانت بتأويل. والله عز وجل عفى عن الجميع، وقد عفى الله عنهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فجعل على الرجال يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين، فذاك إذا يدعوهم الرسول في أخراهم إلي عباد الله إلي عباد الله، ولكنهم لم يلتفتوا، لم يلتفتوا. قلنا ليه؟ لأن الضجيج بقى وهرج ومرج حدث في الصفوف، فيا ترى هيسمعوا أصوات كلها لكن لا يستطيعون أن يسمعوا أو قد لا يميزون، ويقولنا قد الصوت يأتي قافتا أو لا يأتي نتيجة هذا الضجيج الذي كان في المعركة. ثم أنزل الله عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير حق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني تصحيح المفاهيم، قلنا تصحيح المفاهيم، احنا مر علينا كلام عن القدر ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة النعاس، امنة النعاس، نعاس دلالة على ذهاب الخوف، الخائف لا ينام، فكم من منن الرب سبحانه وتعالى أنه ألقى عليهم النعاس النوم، والنوم ده أساسا بيذهب معه الخوف، زي ما احنا قلنا النوم الله عز وجل جعل فيه خاصية أن يذهب التعب الذي يشعر به الإنسان في بدنه بعد عناء وتعب ومشقة وعمل في اليوم، لما بيجي يضجع بس كده فطرة وجيزة، يبقى فطرة وجيزة هنجد أن هذا التعب ذهب. طب ذهب إزاي التعب ده؟ هنجد ان الله عز وجل جعل خاصيه في ذلك النوم، يبقى النوم سباتا، يبقى ده خاصيه ربنا سبحانه وتعالى جعلها في النوم. كذلك الخائف لا ينام، الخائف لا ينام، لا ينام الانسان الا عند الامن، فكيف ذهب الخوف وجاء الامن؟ الله عز وجل القى عليهم النعاس، النعاس ده يعني مش النوم يستغرق الإنسان في النوم، لكن النعاس غاب كده، غاب فترة وجيزة كده عن الوعي، فترة وجيزة، لكن إدراكه موجود، إدراكه موجود. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وهم ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء ينامون في أماكنهم حتى تخفق الرؤوس على الصدور ويسمع لهم الغطيط كهو نايم، فبيلقى عليه النعاس، فدي من منن الرب سبحانه وتعالى. يبقى كيف ذهب الخوف؟ يبقى قلنا الخوف ده كيف ذهب؟ أن الله تعالى ألقى عليه من النوم النعاس، فقال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، بس في أمن أذهب به الخوف، يغشى طائفة منكم لهم المؤمنون، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، دولة المنافقون، يعني الخوف ما زال في قلوبهم. فالله عز وجل اختص الطائفة المؤمنة بهذا النعاس، وكان الأمن بعد ذلك الخوف والاضطراب. أما المنافقون فما زالوا في حالهم من الخوف والاضطراب، لأنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على حياة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا يعني هذا الشيء، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فساد الاعتقاد. يعني المنافق يعني عنده فساد اعتقاد، ودايما فساد الاعتقاد بيأتي بفساد الأعمال، فساد الأعمال، عنده ظن سيء برب سبحانه وتعالى. فطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير حق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. احنا بينا أن عبد الله بن أبي بن سلول لما رجع بثلث الجيش كان إيه المبرر عنده العذر؟ قال إن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بمشورته، هو أشار عليه إن هم لا يخرجون من المدينة، ولكن هو خرج بعد المشاورة لأن الشباب أراد ذلك، فاستمع إلى مشاورة الشباب وخرج لما شاوروا في ذلك الأمر، وترك مشاورة ابن سلول، فهو قال إن هو لم يأخذ بمشورتنا. إن أيضا يقولون هذا الأمر، يعني هو إحنا إيه اللي خرجنا؟ إحنا قلنا نقعد وهو أصر على الخروج. منافق، حتاج المنافق ده بيظهر نفاقه إمتى؟ بيظهر معدن الإنسان إمتى؟ عند الابتلاء، عند النوازل دايما هتجد ان هي يتميز الصفوف من خلال الابتلاءات والنوازل. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى لازم احنا نقرا قراءه صحيحه للابتلاءات وهذه السنن الكونيه. يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، الله تعالى مطلع على ما في نفوسهم، الله عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى، لكن هو فساد الاعتقاد، يعني فساد الاعتقاد. يا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يبقى كانوا يظنون إيه؟ أن الله تعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. لما الإنسان يعلم اطلاع رب سبحانه وتعالى عليه، لما أعلم اطلاع رب سبحانه وتعالى على ما في قلبي ما في بطني، يبقى أنا أطهر الباطن كما أطهر ذلك الظاهر. لكن لما بيغيب عنه الأمر دهوت، يبقى هو المنافق بيتكلم بكلام عكس ما يبطن، عكس ما يبطن، وبالتالي على ذلك بيغيب عنه أن الله سبحانه وتعالى يطلع على ما في باطنه. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا أمر، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. تصحيح المفهوم، بس الكلام ده ممكن يؤثر على ضعاف الإيمان، يعني الكلام ده يؤثر على ضعاف الإيمان. قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني هل الموت يبقى لو هو فر من القتال مش هيموت؟ يعني ده الموت يجيله وهو على فراشي على مضجعي. يبقى تصحيح المفاهيم. لذلك يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لابن عباس رضي الله عنه واعلم أن الأمة لو اجتمعت، ما بيبينه بيعلمه الأمر القدري، بيعلمه القدر دي لو أمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء الله تعالى لم يكتب لك ذلك، يبقى ما كان ممكن ولا في استطاعتهم. ولو الأمة بأسرها اجتمعت كده على الحق ما ضر بإنسان الله تعالى لم يقدر عليه ذلك الأمر، ما كان ممكن ولا في استطاعتهم. الإيمان بالقدر بيقوي قلب الإنسان ويربط على قلبي ويثبت هذا الإنسان يثبت الأقدام. بس لما يبقى إيمان بالقدر بصورة صحيحة واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك, هو ده الإيمان بالقدر. هذا هو الإيمان, يعني لهم عقبات بين يديهم ومن خلفهم يحفظونه من أمر الله, يبقى يحفظونه فيما لم يقدر عليه. إذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر, قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فطبعا يعني ده كلام إنسان ضعيف الإيمان وأيضا بيان فساد الاعتقاد بيبان في القول وبيان كذلك في السلوك والفعل. قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يبقى دائما كده الابتلاءات, يبقى بيظهر معدن الإنسان مع الابتلاءات. يبقى لازم أنا أعرف الحكمة الاختبار, ابتلاء ده الفتنة دي اختبار. الآن أنا أختبر, يبقى يصاب الإنسان بمرض الآن أنا في اختبار, يصيب الإنسان بضياع جانب من مالي الآن أنا في اختبار, صلت عليك يعني إنسان سفيه الآن أنا في اختبار. دائما كده دي كلها اختبارات امتحانات ابتلاءات كيف أتصرف. كل يعني أمر من هذه الأمور في منهج إحنا نصرف من خلاله, كما بينا يعني كيف نصرف مع السفهاء في منهج, منهج التعامل مع الجهلاء والسفهاء. يبقى لما يكون يجعل عليك إنسان يسبك شيء يشتمك ماذا أصنع, يبقى في منهج إحنا بنتعامل من خلاله. أصيب إنسان بمرض في منهج, هيبقى حالة من الفقر بعد الغنى يبقى في منهج, أصيب الإنسان في أهلي أو في مالي أو في ولدي يبقى في منهج إحنا نتعامل مع هذه الابتلاءات. يعني دي اختبارات, هو مش اختبار واحد ده إحنا يعني اختبار بيمضي يأتي الثاني والثالث. قلنا الدنيا دي دار ابتلاء وامتحان واختبار, يعني قد استراحة من تعب الدنيا ونصبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم, يبقى الباطن, والله عليم بذات الصدور. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فيما روى عن أبي طلحة رضي الله عنه, أبو طلحة اللي هو زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه, قال كنت في من تغشاه, قال أبو طلحة رضي الله عنه كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وأخذه ويسقط فأخذه. والرواية دي مرت علينا قبل ذلك أن أبا طلحة رضي الله عنه كان رجلا راميا شديد النزع, وحكى لنا أنس أيضا بن مالك رضي الله عنه يعني هذا الكلام, قال وقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين إما ثلاثة. وقع إزاي السيف؟ يبقى هنا كسر, يبقى قوسين أو ثلاثا, يبقى كسر يومئذ قوسين أو ثلاثا, والسيف وقع من يدي إما مرتين أو ثلاثا, وقع إزاي السيف؟ فالرواية دي بتبين إن هو قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وأخذه ويسقط وأخذ. أمنا, يبقى أمنة النعاسة, يبقى النعاس ده قلنا الخائف لا ينام, فدي دلالة على أنه إيه الأمن لما بيدخل لنفسه وهذا بالخوف بينام الإنسان. ثم ذكر الباب التالي, باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم, فنزلت ليس لك من الأمر شيء. ثم ذكر أيضا رواية عن سالم عن أبي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه ركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أيضا آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن سالم بن عبد الله رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يبقى الآيات دي بتعلمنا أيضا العبودية لله سبحانه وتعالى, وإن العبد له حدود لا يتعداها مهما كانت مرتبة أو منزلة ذلك العبد. الرب رب سبحانه وتعالى والعبد عبد, العبد له حدود لا يتعداها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم تنزل آيات في عتاب ليس لك من أمر شيء في حدود، يبقى عبودية الإنسان ومكان الإنسان وزينة الإنسان يبقى ليست بمبرر لكي يعني يتجاوز ذلك الحد. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. طبعا أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بإصابات في يوم أحد، قصة الرباعية، وشج أيضا في وجهه صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم على وجهه. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني دول يفلحوا ازاي؟ فنزلت ليس لك من الامر شيء. الامر ده مرد الى مين؟ الى الله سبحانه وتعالى. لا نعلم يعني اللي حيادوا عليهم دولت، يعني دعا على هؤلاء هم الى ان كان في حاله من الكفر، لكن يا ترى الله عز وجل قدر لهم الايمان ام لا؟ لا نعلم. عقيبة مطوئة والأمور يعني بيد الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ما في غد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. الرواية الثانية أيضا توضح لنا جانب. قال في رواية عن سامع عن أبي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه ركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلان وفلانا. اللعنة معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني بيدعو عليه بالطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني يطمس على قلبه حتى يموت، يختم على قلبه يطمس على قلب حتى يموت كافرا. يبقى ده اللعنة معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله. تنزل الآيات يعني بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لو حيعذبهم ده بسبب ما ارتكبوه كانوا ظلمة، أو تاب الله عز وجل عليهم. يبقى دولت ما بين أمرين، إما أن يتوب الله عز وجل عليهم وإما أن يعذبه. مفاد هذا الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. عشان كده احنا من أهل السنة الجماعة يقولون أنه من مات على الكبيرة وكان مصرا عليها كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عاقب، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. كل ده مرده إلى من؟ الله سبحانه وتعالى. احنا دايما كده افتكر قول عيسى بن عمر حسان ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. قلنا ما فيش شفاعة لكافر، هو مش بيشفع لكافر، لكن هو بيفوض الامور دي كلها الى من؟ الله سبحانه وتعالى. له التصرف في ملكه كيف ما شاء، لا معقب لحكم سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. فكان يقول اللهم لعن فلان وفلان وفلان. الرواية الثالثة بتبين كده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، بيدعو عليهم بأسمائهم وكانوا على الكفر. فنزلت ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ودولت الثلاثة دولت أسلموا، هؤلاء الثلاثة أسلموا في يوم الفتح، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام أسلموا في يوم الفتح. يبقى ليس لك أنا شيء، يبقى ما كان يخبأ لهم؟ إيه القدر اللي مكتوب أن الله تعالى حيدخل الدين أو الإسلام إلى نفوسهم؟ إحنا لا نعلم، لا يعلم ما في غد إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي اشتد طبعا إذاء هؤلاء المسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لك من أمر شيء. هل يا ترى حيختم على قلوبهم حتى يموتوا كفارا، ولا الله عز وجل سيشرح صدور هؤلاء للإسلام؟ الله عز وجل شرح صدور هؤلاء للإسلام. يبقى كان يدعو اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، ولما دعا لهم كانوا على الكفر هم، ولكن ما في غد لا يعلمه إلا رب سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك أبو سفيان رضي الله عنه أسلم بعد 21 سنة من إيه؟ من الحرب الشديدة جدا للإسلام والمسلمين، وكان رأس يعني رأس في حرب الإسلام والمسلمين. 21 سنة أسلم إمتى؟ في يوم الفتح. دولت كذلك أيضا وأسلموا إمتى؟ وسهيل بن عمرو إحنا شفناه إزاي كان بيتكلم في مسألة يعني بنود المصالحة في الحديبية، ولكن يعني الله عز وجل شرح صدره للإسلام. يبقى الأمر مرد إلى الله سبحانه وتعالى. قال ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم فأسلمهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لو هيعذبهم يستحقون ذلك لظلمهم البين سواء لأنفسهم أو لغيرهم، وظلمه لنفسه إن هو ما زال على الكفر والمخالفات، أو أن الله تعالى يتوب عليه يشرح صدره للإسلام. فمن شرح الله صدره للإسلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. منا لما تجد أنت في صدرك كده ساعة وحب وإقبال على الدين، هذه من منن الرب سبحانه وتعالى عليك. اعلم كده ده مش من مجهودي، يعني ده ما نقولش ده مجهودي، ده لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن يريد أن يهديه يشرح صدره الإسلام. يشرح صدرك إزاي؟ ده من منن الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كما بيّن لنا رب سبحانه وتعالى يعني أهل الأولياء والأتقياء في دعائهم، يعني في دعائهم أن الله عز وجل الذي هداهم لهذا، وكانت يعني طلب هؤلاء هو الاستمرارية والاستدامة على هذه الهداية. هذا كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وده من حال الأولياء والأتقياء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ، يبقى مين اللي هداهم؟ يعترفون هم يقرون أن الله سبحانه وتعالى. إيه مطلبهم؟ يطلبون من ربنا سبحانه وتعالى ربنا أتمم لنا نورنا، يتم عليهم هذه الهداية والاستمرارية حتى يخرجوا من الدنيا. وبالتالي اللهم قلب وقلوب ثبت قلبي على دينك، إلى متى؟ حتى يخرج الإنسان من الدنيا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يتيك اليقين. دي نظرة الإنسان، نظره كده ما بينصرفش عن اللحظة الأخيرة، وبالتالي استمر في الطاعة بس. يعني سبح حمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ظل على ذلك. وطبعا ده يطلب منين؟ من الله سبحانه وتعالى. يعني اللحظة المستقبلية ليست بيدك ولكنها بيد الله سبحانه وتعالى. عشان كده يبقى قلب المؤمن قلبه معلق برب سبحانه وتعالى. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.